أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من سبحانه وتعالى عما يشركون وما سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء صدق الله العظيم.